Ya Ashiqal Mustafa, Abashir Binailil Muna. Ya Ashiqal Mustafa, Abashir Binailil Muna. Qadrakaka Sosofa, As-Sofa, As-Sofa. Wa طاب وفد الحنا قد راق كأس الصفا wa طاب وفد الحنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا الصفا أحمدي وفريق

اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه أعمل لها تمثال يلي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال أعمل لها تمثال يلي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لا تمثال اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعاني